رباه أشكو من بعادي كلما رباه أشكو من بعادي كلما ولا زمان زدت منه شكاتي أشكو فؤادي كلما فتشت أشكو فؤادي كلما فتشته أشكو فؤادي كلما فتشته ألفيته قد أن من غفلاتي ألفيته قد أن من غفلاتي رباه قد أوليتني نفح الهدى منذ الصبا فاحفظ علي ثباتي رباه قد أوليتني نفح الهدى منذ الصبا فاحفظ علي ثباتي رباه قد أوليتني نفح الهدى منذ الصبا فاحفظ علي ثباتي كم قد عصيت وجئت بابك تائبا كم قد عصيت وجئت بابك تائبا فرجعت مشمولا ببرد هباتي عودتني منك المتابة تفضلا عودتني منك المتابة تفضلا عودتني منك المتابة تفضلا وغمرتني بالجود والرحمات وغمرتني بالجود والرحمات رباه شطر العمر ولا وجهه ومضى ضياعا فيها واللذات رباه شطر العمر ولا وجهه ومضى ضياعا فيها واللذات رباه أشكو من بعادي كلما رباه أشكو من بعادي كلما منه شكاتي أشكو فؤادي كلما فتشته أشكو فؤادي كلما فتشته أشكو فؤادي كلما فتشته ألفيته قد أن من غفلاتي ألفيته قد أن من غفلاتي أنت الملاذ وقد سألتك حاجتي بمحمد المختار ذي الآيات أنت الملاذ وقد سألتك حاجتي بمحمد المختار ذي الآيات أنت الملاذ وقد سألتك حاجتي بمحمد المختار ذي الآيات منع منا بالخير والحق من عمنا بالخير والحق الذي أحيا الورى من وطأة الظلمات صلى عليه الله ما عبد أتى صلى عليه الله ما عبد أتى صلى عليه الله ما عبد أتى باب المهيمن راجيا نفحاتي باب المهيمن راجيا نفحاتي رباه شطر العمر ولا وجهه ومضى ضياعا فيها واللذات رباه شطر العمر ولا وجهه ومضى ضياعا فيها واللذات رباه أشكو من بعادي كلما رباه أشكو من بعادي كلما ولا زمان زدت منه شكاتي أشكو فؤادي كلما فتشته أشكو فؤادي كلما فتشته أشكو فؤادي كلما فتشته ألفيته قد أن من غفلاتي ألفيته قد أن من غفلاتي ألفيته قد أن من غفلاتي